السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القارئ جزاه الله خيرا في بداية قراءته يقول قال شيخ الإسلام، وأحيانا يقول قال الإمام. هذه الألقاب قد يستنكرها من يرى مخالفة الحافظ بن حجر في بعض مسائل الاعتقاد، لكن إذا عرفنا أن المشيخة والإمامة أمور نسبية وأن ما عنده من أخطاء عقدية هو ليس بمجتهد في هذا الباب، وإنما هو مقلد، وهي أيضا وإن كانت أخطاء وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا أنها في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها إن شاء الله تعالى، فيؤخذ من علمه وخدمته للسنة ما يفيد العالم قبل المتعلم. ولا شك أن الله نفع بمؤلفاته نفعا عظيما وكتب لها رواجا وقبولا وأفاد منها الكبير والصغير. فمن من العلماء يستغني عن فتح الباري؟ لا يمكن أن يقول مهما بلغ من العلم أنه يستغني عن فتح الباري. وهذا المختصر الذي نفع الله به طلبه وصار عمدة وأساس يعتمد عليه طلاب العلم، لا شك في أن له أثر في تدرج العلم المؤصل. وعلى كل حال الأخطاء موجودة عند ابن حجر وعند النووي وعند العيني وعند الكرماني، كل الشراح على هذا وغالب المفسرين على هذا. وإذا كان الغالب هو الصواب، إذا كان الراجح من الكفتين كفة الحسنات، فالمآل إلى خير إن شاء الله تعالى، وليس الرجل بالمعصوم بل يؤخذ من قوله ويرد. ويوجد من بعض طلاب العلم من تحمله الغيرة على عقيدة السلف، هذا أمر محمود، من تحمله الغيرة على عقيدة السلف فيقع، الغيرة محمودة، لكن الآثار المترتبة عليها قد لا تكون محمودة إذا زادت الغيرة عن حده، فيقع في عرض مثل هذا الشيخ لهذا العالم. فتجاوز بعضهم وأحرق بعض الكتب التي فيها شيء من الخلل. نعم، إذا زاد الضرر على زاد الخطأ على الصواب، نعم ينبغي أن يحذر من الكتب. وأئمة الدعوة كانوا يحرقون الدلائل، دلائل الخيرات، لما فيه من غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام وما صح في حقه عليه الصلاة والسلام مما لا يشارك فيه ربه وخالقه جل وعلا. يكفينا عن مثل هذه الكتب التي تشتمل على هذه المبالغات، فإذا زاد صواب الكتاب على خطأه يستفاد منه وينبه على الخطأ في مواضعه، وإذا زاد الخطأ على الصواب يحذر من الكتاب. ما زال أهل العلم يحذرون من بعض الكتب، بل يأمرون بإتلاف بعضها وإحراقه، لكن الآن ماذا ينفع الإحراق؟ ما كان في البلد يوجد نسخة أو نسختين من كتاب فيه ضرر تحرق وينتهم، لكن الآن وألوف مؤلفة من الكتب زفها المطابع كل يوم، ماذا تحرق وماذا تترك؟ لكن ينبغي أن التحذير أمر لا بد منه، والتنبيه على الأخطاء التي خيرها أكثر من خطأها وصوابها أكثر من خطأها أمر لا بد منه. فالحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من قال به مهما كان. وبالحق يعرف الرجال، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ولا نتعصب لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي لطالب العلم أن يحترم أهل العلم ويتأدب مع أهل العلم، هؤلاء لهم عليك فضل فاعرف فضلهم، وبواسطتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وتحصيل وفضل. من أسدى إليك نصيحة بكلمة صار له حق الدعاء، فكيف بمن نهلت من علمه منذ أن بدأت الطلب إلى النهاية؟ فلهم منا الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم وأن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى: وعن وابصة بن معبد، معبد كمنبر كسر الميم، الجهني وابصة بن معبد بن مالك أبو قرصافة صحابي سكن الكوفة ومات بالرقة. يقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. والحديث صحيح، ويشهد له الحديث الذي يليه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ونسبه الحافظ رحمه الله تعالى لابن حبان من رواية طلق ابن علي، وصوابه علي بن الجعد بن شيبان، هكذا في صحيح ابن حبان. يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أمر أن يعيد، أمر أن يعيد الصلاة من صلى خلف الصف، دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة. وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والأمر بالإعادة تجعل التقدير المتعين لقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة صحيحة. على هذا إذا دخل الرجل والصف قد اكتمل ولم يجد مكانا يصلي فيه، ولم يستطع الوصول إلى الإمام فيصف بجواره عن يمينه، ماذا يصنع؟ الحديث الذي يليه أو زيادة الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ لكن هذه الزيادة منكرة في إسنادها السري بن إسماعيل وهو متروك، بل صرح بعضهم بأنه كذاب. فالاجترار، وجاء في بعض ألفاظ الحديث الاختلاج، والمراد به هو الاجترار، اجتر رجلا، يسحب رجل من مكانه ليصف بجانبه. هذا من حيث الرواية لا يثبت، ومن حيث المعنى أيضا له أثر اعتداء على الآخرين. الذي أدرك فضل الصف الأول ثم جاء شخص متأخر واجتره ليصف بجواره اعتدى عليه، وأيضا ترك في الصف فرجة، الذي مخالف صلي مأمور بسد الفرج، فكيف يترك فرجة في الصف؟ المقصود أن المخالفات من حيث المعنى كثيرة، وهذا الرجل مع الذي اجتر أخاه تسبب في هذه الأمور، اعتدى على هذا الشخص وحرمه من الصف الأول وترك فرجة في الصف، وقد يتعرض لبطلان صلاة المجرور. بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الحركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته، فلا يثبت من حيث الرواية ولا يصح من حيث المعنى. وعلى هذا إذا دخل المسبوق أو الذي لا يجد مكانا في الصف ولا يجد مساغا إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره، ينتظر، ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة كلها، ولا يسوغ بحال أن يعتدي على أحد أو يصف منفرد خلف الصف، لأنه لا صلاة له وعليه أن يعيدها لو صلى. لكن لو كبر خلف الصف ثم ركع مع الإمام، فلما رفع من الركوع دخل واحد صف جنبه قبل السجود أو قبل الركوع، المقصود قبل أن تتم له ركعة. حديث أبي بكر المتقدم ركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فجزء من صلاته خلف الصف ولم يتمم ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاة. فإذا لم تكمل له ركعة كاملة وصافه أحد قبل أن تكمل الركعة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى استدلالا بحديث أبي بكر. لو أن شخصا من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوجود شخص لا يجد مكان في الصف فتبرع وتأخر بنفسه، فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره، آثره بفضيلة الصف المقدم. والإيثار بالقرب معروف حكمه، يطلقون الكراهة فيه لا سيما بالنوافل، لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمى، إدراك شخص لصلاة الجماعة، فهل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاته، أو يقال له الحمد لله الرجل جاء إلى الجماعة وقصد الجماعة فله مثل أجرهم سواء أدرك الجماعة أو لم يدرك، ولا داعي لمثل هذا الإيثار؟ قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث من يتصدق على هذا، أقول قد يستدل له، لكن ماذا عما لو كان المتصدق عليه لئيما؟ كيف تأخر هذا الرجل يصف معه فجلس في مكانه، وقف في مكانه في الصف وترك الذي تأخر من أجله، فما الحكم؟ ألا يمكن أن يوجد؟ يوجد، قد يوجد لئيم يسمع بفضيلة الصف الأول ويريد أن يدرك هذه الفضيلة، كل ما دام تأخر بطوع واختيار فرصة نصف الصف الأول. ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟ صلاة المتأخر هل يكمل صلاته مع الناس خلف الصف أم ماذا يصنع؟ نفترض أن هذا جاء في الركعة الثالثة، هذا صلى ركعتين مع الجماعة وبقيت ركعتان، إذا أكمل ركعة قبل أن يحضر معه أحد صار منفرد خلف الصف، يجسر مرة ثانية، عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجسر ولو ترتب عليه بطلان صلاته، سير المسألة ينافي هذا الصنيع وهذا التصرف قد ينافي الحكمة من مشروعية الجماعة الذي دخل في الصف صلاة الصح، يعني علم عنده من لؤم. نعم، لأن ما ارتكبه من محظور الحظر الذي ارتكبه لأمر خارج عن الصلاة لا يتعلق بذات الصلاة، الصلاة صحيحة بلا أشكال، الثاني الذي دخل في الصف وإن كان مذموما شرعا وعرفا لكن صلاة صحيحة. أما الذي يتأخر قد صلى ركعتين مع الإمام ثم صار منفرد خلف الصف، إن تمت له ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة. هذه مسألة افتراضية لكن يمكن أن تقع، له تصدق على صاحبه أقل الأحوال أن يكون عمله مباحا، يعني صار في تعارض بين صدقته على أخيه وبين تركه للصف الأول، صار في مفاضلة بين أمور مستحبة. نعم الفرجة في الصف أمرها أشد، صور مسألته بمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، صح؟ ينتظر في الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام، وأنت تفترض هذا بمسبوق بركعة، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ومسبوق بركعة، يأتي بالركعتين مع الإمام التي الثانية والثالثة ثم يجلس، لأن الركعة الرابعة بالنسبة للإمام زائدة في حق المأموم، فينتظر، فإذا سلم يأتي بما فاته. هذا الذي خلف الصف، اثنان صلاتهم صحيح دخلا جميعا ثم تذكر أحدهم أنه ليس على طهارة أو أحدث ثم انصرف، ماذا يقال الثاني؟ هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. بهذه الصيغة يشمل جميع الصور، حتى لا اللي كان معه واحد والثاني ذا اللي دخل ولا لقى أحد وانتهت الصلاة صلاة صحيحة، شخص دخل وجد الصف كامل صلخ مالك نظر يمين يسار حاول يدخل عماج ما استطاع، عندنا نصوص صحيحة ما في أشكال، صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، النصوص ما تحتاج إلى مثل الاحتمالات التي يبديها بعضهم. هذا الذي اشتهر أدرك ركعتين مع الإمام وصار منفرد خلف الصف، نوى الانفراد، إن جاء معه أحد نوى الائتمام والاستمر منفرد، ماذا تكون صلاته؟ صلى مع الإمام ركعتين وبقت له ركعتان وراح مكانه عليه، وهذا اللي كان يصافه انتهى، ينوي الانفراد صلي منفرد لأنه لا صلاة معه، لأنه ينوي الائتمام، هذا إذا نوى الانفراد وخلف الصف صلاته منفرد صحيح ولا مش صحيحة؟ يعني صلاة منه مع الجماعة ثم ينوي الانفراد، الحديث الذي تقدم في الثانية معاذ يدل على أن الشخص لعذر ينوي الانفراد وتصح صلاته، فإن جاء معه آخر نوى الائتمام، فكما أنه يجوز له أن ينوي الانفراد ويترك الجماعة يجوز له أن يتعاقب الجماعة. البقعة التي صلى عليها اللئيم مغتصبة، يعني صلاة حكم صلاة الدار في الدار المغصوبة. الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إلى الصلاة نفسها، إلى ذاتها، ولا إلى ركنها، ولا إلى شرطها. صلاة صحيحة مع التحريم. على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل منفرد، إن جاء أحد يصافه تابع، وإلا ينوي الانفراد. لا، ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة، لكن النية أنه منفرد، شو اللي يمنع؟ الممنوع أن يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام. حديث الباب، الشافعي كأنه يشكك في ثبوته، وجريا على عادته لو ثبت هذا الحديث لقلت به. وتعرفون أن هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي إذا ثبت هذا الحديث أو صح الحديث فهو مذهبي. ومن هذه المسائل، والبيهقي من كبار أتباعه يقول: الاختيار أن يتوقع ذلك لثبوت الخبر المذكور. من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث أبي بكرة وأنه أوقع جزءا من الصلاة خلف الصف، وإذا صح الجزء صح الكل. وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النفي هنا، لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا. يقول في الحديث الذي يليه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث متفق عليه. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يعني لا تسرع، فما صرح بذلك. والإسراع هو السعي إلى الصلاة، هو في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي هو إسراع في المشي. فهذا الحديث فيه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ينبغي أن يكون ديدا المسلم التأني والوقار والسكينة، حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي إلى خيبر قال له: انفذ على رسلك. معلوم أن العجلة من الشيطان، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه. فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، هل يفهم منه أننا إذا لم نسمع الإقامة نسرع، أو من باب أولى؟ فإذا العادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن يدرك إدراكا نسبيا حسب حاله. إن كان ممن يريد إدراك تكبيرة الإحرام، يريد إدراك الركعة، يريد إدراك قراءة الفاتحة، يريد إدراك مكان في المسجد، لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلي، لاسيما المساجد التي في الأسواق، فبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض. مثل هذا لا يجوز له يسرع. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، مشي، وعليكم السكينة والوقار. لأنه في صلاة إذا خرج من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة، فإنه في صلاة، ولا يرفع رجله إلا بحسنة، ولا يحطها إلا وتحط عنه خطيئة. والإسراع يفوت عليه كثير من هذه الحسنات، لأنه يقتضي ويستلزم مد الرجل، فتقل الخطى، يقل عددها. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ما دام في صلاة منذ أن خرج من بيته وخطاه مكتوبة، حتى إنه لينهى عما ينهى عنه وهو في الصلاة، ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج من بيته إلى الصلاة لأنه في صلاة. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. عليكم أن تظهر عليكم، تبدو عليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا، هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق. ولا تسرعوا، وقلنا في الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ومعلوم أن السعي هو الإسراع، هذا الأصل. فهل الجمعة مستثنات من هذا الحديث أو هي داخلة في الحديث؟ إذا سمعتم الإقامة يشمل الإقامة للجمعة وغيرها، يعني المسارعة إلى الحضور لا الإسراع في كيفية الحضور، المسارعة. جاء الأمر العام سارعوا سابقوا، هل معنى هذا أن الإنسان يرفع ثوبه ويجري ليسبق غيره؟ سابقوا، ليس هذا هو المعنى، إنما المقصود به المبادرة إلى أفعال الخير، وليس المراد به الجري والركض لتحصيل هذا الخير. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا. في هذا دليل لمن يقول أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا قول الأكثر، يعني لو دخل والناس في التشهد الأخير. مقتضى الحديث فما أدركتم فصلوا أمر، فما أدرك من الصلاة قل أو كثر يتبع فيه إمامه ويصلي معه، وهو مثل ما قلنا دليل للأكثر في أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها. كتب الحنابلة يقولون من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، أدرك الإمام. إذا جاء أحدكم الإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام، يتابع الإمام. القول الآخر هو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا في الجمعة وغير الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومثله العصر، يقول لا بد من إدراك ركعة كاملة، وأقل من ركعة لا يطلق عليه اسم الصلاة، وما دام هذا ما أدرك صلاة، الذي لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك صلاة، لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة. لكن الحديث دليل للأكثر، وأن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك. فما أدركتم ما من صيغ العموم يشمل أكثر من الركعة، فما يشمل الركعة ويشمل ما دون الركعة، وما فاتكم فأتموا. في رواية وهي صحيحة أيضا فقضوا، وما فاتكم فقضوا. الرواية فأتموا يستدل بها من يرى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأنا أدركت سجدتين وتشهد أريد أن آتي بالركعات كلها، فإذا لم يبقى علي سوى السجدتين والتشهد أسلم مباشرة، لأن الحديث ما أدركتم فصلوا، أنا صليت السجدتين ليش عيدين؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يعني الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ ما أدركتم فصلوا، يقول أنا أدركت مع الإمام سجدتين وتشهد ليش عيدهم؟ أنا صليتهم، أدركت وصليت مع الإمام، والذي فاتني كلها أقضيه إن شاء الله أؤتمه. يصلح أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ هل عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته؟ يعني لو قيل بهذا القول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لكن هو مقتضى اللفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. فاته الركوع، بفوات الركوع تفوت الركعة كاملة. طيب التشهد، يقول ما لم تشهد، لم تشهد مع الإمام، خلى التسليمتين تابعة للركوع، لكن التشهد يقول تشهدت مع الإمام، يقول فاتني القيام والركوع لكن ذكرت السجود، ليش أمر بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بها، لم يقل أحد بأنه إذا ما يدركه قل أو كثر يحسمه من صلاته. إذا أدرك، نفترض أن أدرك التعوذ من أربع أو أدرك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الإمام وفاته التشهد، نقول يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا أحد، بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها، والتشهد لا بد من الإتيان به لأنه وقع في غير موقعه من صلاته. وما فاتكم فأتموا، هذا يستدل به المالكية والشافعية بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة، صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام، وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا القول، وعلى القول الثاني العكس، ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته. وما فاتكم فاقضوا، اقضوا ما فاتكم على الرواية الأخرى. والقضاء يحكي الأداء، تكبر وتستفتح وتأتي بالفاتحة وسورة معها، يعني إذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فكيف يتصور في الأفعال؟ لا يمكن تصوره القول الثاني في الأفعال، فالراجح هو هذا. وتحمل رواية فقضوا على رواية فأتموا، تحمل هذه على هذه. وجاء القضاء والمراد به الأداء، فقضاهن 7 سماوات. هل يقال أنها فعلت في غير وقتها؟ لا، فيكون حينئذ معناه فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه ولو لم تعتدوا به، إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة، وما فاتكم فأتموا، يعني أضيفوا إليه، يعني كما جاء في حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، جاء في بعض الروايات وأضاف إليها أخرى يعني ولو بعد طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. القول الثاني وهو أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته، يرد عليه أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى، والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة. أيضا صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا، وإذا قلنا أن معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام، ويشهد له نصوص الكتاب والسنة ولغة العربي. أيضا جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهرا، يعني لا يقضي ما فاته فقط، لا يتم ما فاته فقط بل عليه بل أن يصليها ظهرا. بعد هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. لا شك أن الصلاة وإن كان ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المأمور به المجزئ المسقط للطلب أجره واحد، إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور، كصلاة الجماعة على ما تقدم تفضل صلاة الفذ 27 درجة، صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، صلاته مع 3 أفضل من صلاته مع 2، وهكذا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وعلى هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيها الجموع، لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ويفضلون أيضا بقدم المسجد، ويفضلون أيضا بفضل الإمام، إذا كان الإمام من أهل الفضل فالصلاة وراءه أفضل، ولذا معاذ رضي الله عنه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه إدراكا لفضل الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. والحديث حسن، صححه ابن عبان لكنه لا يصل إلى درجة الصحة، فهو حسن. صلاة الرجل مع الرجل يعني الواحد أزكى من صلاته وحده لأنها جماعة، فإثنان فما فوقهما جماعة. وجاء بهذا حديث في سنن ابن ماجه هو ضعيف، لكن البخاري رحمه الله تعالى بوب باب إثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن حويرث: وليأمكما أكبركما، دليل على أنها جماعة تكونت من 2، فالإثنان فما فوقهما جماعة، لكن إذا كان العدد أكثر 3 فهو أفضل، 4 أفضل، 5 وهكذا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: ووجوه اكتساب الحسنات كثيرة، يصلي خلف شخص يتأثر بالصلاة خلفه، يتأثر بقراءته ويقبل على صلاته وإن كان عدد الجماعة أقل، أيهما أفضل؟ يعني لو شخص قصد مسجد في سوق واجتمع فيه من الناس الخليط التقي والفاسق والمستقيم وغيره جموع، وهو في هذه الحالة بين هذه الجموع قد يكون إقباله على صلاته أقل مما لو صلى خلف شخص لا يصلي معه إلا عدد يسير عرفوا بالصلاح والتقى الإقبال وقراءة هذا الإمام أيضا أكثر تأثير، هل نقول الصلاة هنا أفضل أو في المسجد الأكثر جماعة مهما ترتب على ذلك؟ اللي هو ذات عبادة، لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف بها، وهذا كثرة الجماعة ما يحتف بها. لو قال قائل مثلا أنا إذا صليت في مسجد خلف فلان في بلدي، وهذا يسأل عنه كثيرا في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من رمضان، يقول في بلدنا إمام مؤثر يصلي معه صفين أو ثلاثة في التهجد، ومكاني خلف الإمام ومرتاح، وأدي الصلاة على الوجه المطلوب وأقبل عليها بكليتي، أو أصليها في أحد الحرمين مع كثرة الجموع وقد لا يتسنى له أن يخشع ولا يقبل على صلاته، وهذا يدفعه من جهة وهذا يرده من جهة، وهذا يقول أيهما أفضل؟ مسجده هو. لكن هل يمكن أن يقال هذا كل الناس يعني اتركوا هذا الزحام ولا تروحون للحرام ولا، أو نقول اذهبوا إلى الحرام واحرصوا على الخشوع؟ نعم، على الإنسان أن يتطلب أماكن التضعيف، يتطلبها ويبحث عنها، لأنها ما جاءت الأحاديث عبث. الترغيب في الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام والترغيب الأكثر في الصلاة في المسجد الحرام يسمى باب العبث، لما هو لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسة. لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه الأماكن، نقول له تصلي في أي مكان يجتمع فيه قلبك، بل يزداد الأمر سوءا إذا كان الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره، أن نقول له ما دام أن ترتكب محظور في إرسال البصر في النساء التي بعضهن متبرجات وبعضهن، نقول له لا تذهب إلى تلك الأماكن، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو نقول اذهب واحرص على غض البصر. نعم يحرص، لكن يقول ما أقدر، كم واحد جرب وعجز، يقول عجزنا. ها إذا طلع من المسجد بيواجه، وإذا أقبل على المسجد بيختلط ويتذرع بهذا. لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظور، نقول لا تحضر. ولذا إذا تعارض الأمر مع النهي أيهما المقدم؟ إذا كان فيه اختلاط بنساء في طريقك إلى المسجد، فإن كانت هذه الصلاة التي تقصد الصلاة من أجلها سنة، نقول ترك المأمور مع اجتناب المحظور أفضل، صلي في بيتك. لكن إذا كانت فريضة من الفرائض الخمس، نقول اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في طريقك محظور، لأن كل شيء بحسبه، الأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلك والنواهي كذلك. وإطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه. إذا كان في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا تستطيع أن تنكر عليهم، إقرارك لهذا المنكر منكر، لكن لا يمنع هذا من صلاتك. بخلاف ما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وألزمت ما تمر من عند هذا الطريق إلا عندها ظالم يلزمك بالوقوع عليها، نقول له اترك الصلاة مع الجماعة، لأن هذه الأمور تقدر بقدرها، فالنواهي متفاوتة والأوامر متفاوتة، فلا ينبغي أن إطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أو العكس كما يقوله غيره. وإن كانت معصية آدم في ارتكاب محظور ومعصية إبليس في ترك مأمور، فهذه الأمور تقدر بقدرها. الحديث الذي يليه حديث أم ورقة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل بيتها. ورقة بنت نوفل الأنصارية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها ويسميها الشهيدة، معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وعلم من أعلام نبوته، يسميها الشهيدة. وكان لها غلام وجارية أعتقتهما عن دبر، دبرتهما فاجتمع عليها في ليلة فغماها بقطيفة فماتت في عهد عمر رضي الله عنه، بحث عنهما فصلبهما، كذا جاء في السير، وظهرت معجزته عليه الصلاة والسلام. أم ورقة النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تأم أهل دارها، ففيه دليل على صحة إمامة المرأة، أما إمامتها بالنساء لا إشكال فيها، لكن النص يحتمل أن يكون من أهل دارها من الذكور، فيتأم أهل دارها، وأهل دارها فيهم الذكور وفيهم الإناث. أما إلا إذا أمكن أن نخرج من هذا الإشكال أن الذكور إنما يصلون في المساجد، يعني تأم من يصلي في البيت، من له أن يصلي في البيت، وهم النساء والصبيان، صلاتها فيه بالنساء لا إشكال فيها صلاة المرأة. وأجاز المزني وأبو ثور صلاة المرأة بالرجال، وأجازها الطبري أن تصلي بالرجال صلاة التراويح، وهذا تقدم، لكن الجماهير على أن المرأة لا تأم الرجال بحال من الأحوال، فتبقى صلاة أم ورقة في أهل دارها ممن له أن يصلي في الدار. بعد هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، استخلف النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم على المدينة مرارا، إذا خرج لغزو استخلف ابن أم مكتوم، أوصلها بعضهم إلى 13 مرة، استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم. مناسبة هذا الحديث للباب إمامة ابن أم مكتوم وهو أعمى الناس المبصرين، ولا خلاف في جواز إمامة الأعمى، لكن الخلاف في الأفضل، أيهما أفضل، إمامة الأعمى أو إمامة المبصر؟ لا شك أن الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. المفاضلة بين المبصر وبين الأعمى بين أهل العلم موجودة، من أهل العلم من يفضل الأعمى لأن ذهنه لا يتشوش بسبب ما يراه، ذهنه محصور، ولذا يستحب بعضهم أنه إذا كان تغميضه عينيه أجمع لقلبه يغمض عينيه ويصلي، وإن كان القول المحقق أنه لا يغمض عينيه لأن هذا من فعل من اليهود. على كل حال إذا كان أعمى ما يحتاج يغمض عينيه، إذا كنا نطلب من المبصر أن يغمض عينيه ليجتمع قلبه ولا يتشوش ولا يتشتت ذهنه، فالأعمى متوفر من غير مشابهة يهود، وهذه حجة من يفضل إمامة الأعمى على المبصر، ومنهم من يرى العكس، المبصر أفضل في الإمامة من الأعمى لأنه يخرج من عهدة النجاسات بيقين، يزيل النجاسة بيقين، يستنجي بيقين، يسبغ أعضاء الوضوء بيقين، قد يتلبس بنجاسة ولا يشعر الأعمى، بخلاف المبصر. وعلى كل حال أصل المسألة أن لا مفاضلة ولا مميزة، لكن كل إنسان بحسبه، بعض العميان أحرص من المبصرين، يخرج من عهدة الواجبات بيقين ويتوقع المحرمات والنجاسات بيقين، هذا يرجع إلى حرصه، وبعض الناس لا يكترث ولو كان مبصرا، فكل إنسان بحسبه، ولا يرجح بوجود البصر أو بفقده. النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو مبصر، واستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، فدل على جواز الأمرين من غير مفاضلة. المفاضلة في الأمور المترتبة على وجود البصر أو على فقده، وكل إنسان بحسبه. يقول ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في الأوسط من الطبراني، من النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 2 مرات يأم الناس. وعلى كل حال هو شاهد للحديث السابق، والحديث صحيح بشواهده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه الدارقطني، يقول الحافظ بإسناد ضعيف، لكن غيره يكفي أن يقال إسناده ضعيف وهو شديد الضعف وطرقه كلها لا تثبت، فهو ضعيف جدا. صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني على المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. لكن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله لا يصلح. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يعني المسلم برا كان أو فاجرا، وتقدم الخلاف في هذا، هل يصلى خلف الفاسق ولا فاجر مؤمنا على ما تقدم على ما فيه من ضعف. المسألة خلافية وسبقت في الباب نفسه. يوجد من يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بناقض، بل قد يرتكب ما يحرمه من صلاة الإمام عليه. المدين لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، الغال وقاطع الطريق وقاتل نفسه يعزر بترك صلاة الإمام عليه ويصلي عليه الناس. الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا هو المعتمد. يقول عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاه وهو مضعف عند أهل العلم، لكن له شواهد عند الترمذي من حديث معاذ وهو شاهد لحديث علي وعند غيره. المقصود أنه بشاهده حسن. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. الآن إذا دخل المسبوق والإمام جالس، ماذا يصنع هذا المسبوق؟ يكبر ولا ما يكبر؟ إذا كبر صنع كما صنع الإمام ولا ما صنع؟ يعني مقتضى الحديث أنه إذا كان الإمام جالس تجلس مباشرة، لا تكبير ولا غير التكبير، فليصنع كما يصنع الإمام. جيت والإمام راكع تركع، لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة، لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة، فمفتاح الصلاة التكبير، فيكبر ثم بعد هذا يتابع الإمام. بعض الناس إذا جاء والإمام راكع كبر ويعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع، وهذا قد يفعل في التهجد الذي فيه إطالة الصلاة أو في صلاة الكسوف مثلا، يجي ويكبر ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع ويدرك الإمام. هذا موافق للحديث أو مخالف؟ مخالف للحديث. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها. يكبر للإحرام ثم يركع، يكبر للإحرام ثم يسجد مباشرة، يكبر للإحرام ثم يجلس إذا كان الإمام جالس. فليصنع كما يصنع الإمام. وعرفنا أنه إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة أنه عليه أن يتابع الإمام، فما أدركتم فصلوا، لكنه لا يعتد بما أدركه، فعليه أن يقضي جميع ما فاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.